الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على آله وصحبه ومن اتبع هداه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين آمين. قال خالد الأزهري غفر الله له، ومن الجمل المعترضة قال بين المبتدأ والخبر كقوله، ومن الجمل المعترضة التي لا محل لها من الإعراب ما يقع بين المبتدأ والخبر. إيش؟ ما يقع بين ما يقع بين المبتدأ والخبر، لأن المبتدأ والخبر متلازمان، والشأن في الجمل المعترضة أن تقع بين متلازمين كالمبتدأ والخبر، وتقدم بيان هذا التلازم، لكن كل جزء من المبتدأ والخبر مستقل، ولذلك يمكن أن تحذف أحدهما لاستقلاله، لكنه متلازمان لأن كل منهما ركن عمدة. نعم. كقوله وفيهن والأيام يعثرن بالفتى نوادب لا يملنه ونوائح. نعم. وفيهن إيش؟ والأيام يعثرن بالفتى والأيام وفيهن والأيام يعثرن بالفتى. يعثرن بالفتى، تعرف معنى يعثرن؟ كأنه يقول إيش؟ قل يعثرن، يسقطن مباشرة كده، يوقعن. ها؟ يعني معناه يعثرن بالفتى. عموما العثور في الأرض يقال عثر، زلت قدمه وبعد الزلة يسقط مثلا أو لا يسقط، المهم شيء يحصل له ليس على الطبع وكذا فيقال عثر. هذه معاني عثر، يعني معناه ينحرفن بالإنسان والأيام يعثرن بالفتى أي يخطئن به، وهذا من طريقة العرب في الكلام، يسندون الأفعال إلى الزمن، وهذا في كلامهم، والبلاغيون يخرجونه على أن هذا من قبيل المجاز المرسل من حيث الجملة، المجاز المرسل الذي ليست العلاقة فيه المشابهة أي المحلية، فلما كان العثور أو تعب الإنسان حصول شجر له أو خير له أو ما أشبه ذلك، لما كان هذا في الدنيا فنسبوا الفعل إلى الدنيا لأن وقوعها للأشياء في الدنيا، فالبلاغيون يخرجون على هذا، وهذا في الحقيقة لا بأس، في الأصل يستقيم في شرعنا، لكن أحيانا هم لأجل هذا يسبون الدهر أحيانا، وهذا ورد الشرع بالمنع من ذلك، فلذلك تهذب كلام العرب من جهة الشرع، هل هو صحيح وليس بصحيح، لكن هم إذا كان الجاهل يتكلم به قديما هو ذهب انتهى، لكن لا ينبغي للمسلم أن يقول ما كانوا يقولون من هذه الأساليب التي فيها معارضة من الشارع أو يعارضه الشرع، لا نستعمل الآن، ما تقول الدهر فعل بي كذا، الدهر قتل بي ويسب الدهر، الدهر ماذا فعل الدهر؟ الدهر مخلوق لله تسبه كأن هذا السب يعود إلى خالقه سبحانه، أليس كذا؟ ولذلك ماذا فعل الدهر؟ ولذلك لا يجوز هذا، إذن فهنا يعثرنا بالفتى، هذا القبيل من جهة البلاغة يقال كذا أي يخطئنا بالفتى. إيش بعده؟ قال وفيهن والأيام يعثرن بالفتى نوادب. ها وفيهن نوادب، الشاهد وفيهن هذا جار مجرور خبر مقدم، ونوادب مبتدأ مؤخر، وبين هذا الخبر المتقدم وبين المبتدأ المتأخر فاصل أو جملة معترضة، وهو قوله والأيام يعثرن بالفتى. نعم، لا محل لهذه الجملة من الإعراب. نعم. قال أو ما هما أصله كقوله، أو ما هما أصله أي قد تأتي الجملة المعترضة بين ما أصله مبتدأ وخبر، فالمبتدأ والخبر قد ينسخان ببعض النواسخ كإن أو ما أشبه ذلك وظن أو ما أشبه ذلك، إذن فقد تأتي جملة معترضة بين اسم إن وخبر إن، أو بين المفعول الأول لظنه والمفعول الثاني لظنه. قد يأتي هذا في كلام العرب على الأصل. نعم. قال كقوله إن سليمة والله يكلأها قبل بشيء ما كان يرزقها. يرزقها إن سليمة. سليمة اسم أن اسم إن. ها إيش؟ والله يكلأها. والله يكلأها هذا الشاهد. والله يكلأها جملة اسمية معترضة بين سليمة وهو اسم إن وبين خبر إن الذي بعده وهو ظنت بشيء. ظنت بالضاد. ظنت بشيء إيش؟ ما كان يزرعها. ما كان يزرعها. يرزقها. ها ما كان يرزقها. إيش الفرق بينهما؟ يرزقها أي ينقصها. ينقصها هذا معناه. ظنت بشيء إن سليمة والله يكلأها هذه جملة معترضة. وقوله ظنت هذا هو الخبر. إن سليمة ظنت بشيء. فخبر إن جملة فعلية. خبر إن جملة فعلية. فاعترضت جملة بين اسم إن وبين خبرها. نعم. فهذه الجملة لا محل لها من الإعراب. الجملة المعترضة هذه والله إيش يكلأها. يدعو الله لها بكل مع كل حال. هي بخلة عليه بشيء. لو عطته هذا الشيء ما كان ينقصها شيء. ما كان ينقصها شيئا. وما ذلك هي البخلة عليه بهذا الشيء. يقول مع ذلك أدعو الله لك. ظنت بشيء ما كان يرزقها. نعم. قال وبين الشرط وجوابه. وبين الشرط وجوابه كذلك تكون الجملة معترضة بين فعل الشرط وجوابه. وتعلم أن الجواب يأتي بعد الشرط بعد فعل الشرط. لكن قد يؤتى بجملة معترضة بين الفعل وبين الجواب بين فعل الشرط وبين جواب الشرط. فتكون هذه الجملة لا محل لها من الإعراب. قال نحو قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإيش؟ فإن لم تفعلوا لم فإن لم تفعلوا. هنا هذا هو الشرط. إن هذا الشرط جازم لفعلين ولم هذا جازم لفعل واحد. والآن تفعل فإن لم تفعلوا. إن جازم ولم جازم وتفعل المجزوم بإيش؟ مجزوم بالعامل المباشر لم. إلا أن هذا العامل المباشر هو لم مع الفعل المجزوم كلاهما محل جزم فعل الشرط كله هكذا. ها وبعد ذلك جاءت الجملة المعترضة وهو إيش؟ ولن تفعلوا. ولن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فقولوا فاتقوا النار هذا هو جواب الشرط. إن لم تفعلوا فاتقوا النار كان هذا الأصل كذا. لكن جاء بجملة معترضة بين هذا الفعل الشرط وبين الجواب وهو هذه الجملة المعترضة هي ولن تفعلوا. نعم هذا مثال. وبين الموصول وصلته. وبين الموصول وصلته إذا كان هذا الموصول اسميا اسميا غير ال غير ال الموصولة فيفصل بين الموصول وصلته والموصول وصلته متلازمان فيؤتى بجملة بين هذا الموصول وصلته فتكون هذه الجملة لا محل للإعراب. مثاله قال كقوله ذاك الذي وأبيك تعرف مالك والمحق يدفع ترهات الباطل. نعم ذاك إيش ذاك ذاك الذي ذاك الذي ذاك الذي ذاك يقال هذا اسم إشارة مبتدأ والذي خبره. الذي هذا جيء بعده بجملة معترضة. ذاك الذي إيش بعده وأبيك وأبيك وأبيك إيش تعرف مالك تعرف مالك وأبيك. شفت الجملة المعترضة جملة القسم هذا وأبيك. وهذا في الحقيقة الواو للقسم فيكون قد أقسم بالأبي وأبيك. فهذه الجملة اعترضت بين الموصول والذي وبين الخبر وبين الصلة وهو إيش؟ تعرف أبي مالك. تعرف مالك. مالك نعم. تعرفه مالك. تعرف مالك. جملة تعرف مالك. هذه الصلة نعم. قال وبين أجزاء الصلة نحو. وبين أجزاء الصلة. ها. وبين أجزاء الصلة نفسها. تأتي بالموصول ثم الصلة. وهذه الصلة بينها بعض أجزائها تفصل بين بعض أجزائها بجملة معترضة لا محل لها من الإعراب. مثاله النحو جاء الذي جوده والكرم زين مبذول. جاء الذي جوده. الذي فاعل. جوده هذا بداية الجملة بالصلة. وجوده هذا مبتدأ. ثم بعد جوده أو بعد جوده شيء جاء بفاصل. وجوده جزء من الصلة. لأنه صدر الصلة الأحد. جوده إيش جوده؟ قال والكرم زين مبذول. والكرم زين جملة والكرم زين هذه كلها جملة معترضة. والكرم زين مبتدأ وخبر والواو ليس ناف. فهذه جملة معترضة. وقوله مبذول هذا جزء ثان من الصلة. والجزء الأول هو جوده والأصل جوده مبذول. لكن قال جوده والكرم زين مبذول. فاعترضت بجملة بين بعض أجزاء الصلة. هذا كله موجود في كلامه. نعم. لكن الشيخ ظنت بالضاد. لا بالضاد. بالضاد ظنت. تعرف ظنت؟ بخيلة. أما ظنت بالضاد ليس بالضاد. شيخ احنا عندنا في حفص وما وعلى الغيب بضانين. بضانين بالضاد. طيب نعم أي شيء صحيح. لم يرد ترى أخرى بالضاد. لم يرد. لا أذكر أنه لا إنما هو بالضاد فقط. بالضنين. وما معنى الضنين؟ الآن ينظر في ضن الآن هل لأن معناه المعنى المشهور يقال ضانينا وضننا. هذه من جهة التصريف يضبط هكذا فهم باب فاعل وفعل. لكن المعنى واحد أي بخل. وما ظن إلا ضنين أي بخيل. وما غبن إلا غبين. إذن فالظن هو البخل. لكن الظن مصدر لظننا غير قياسي. وظنين مصدر لظننا. وقد يقال ظننا مصدر القياسي ظنن. على كل معناه بخل. نعم جزاكم الله هو بمعنى البخل.